بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعلى البادئ منه، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال: باب النهي عن السباب. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما، بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له، وفي هذا جواز الانتصار، ينتصر لنفسه ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إذن المعاقبة بقدر ما فعل به الخصم، ينتصر نفسه. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي مجاوزة الحد، فلا إثم في الانتصار لأنه جائز، والإثم في السباب يقع على البادئ. يقول: وقد تظاهرت عليه على جواز الانتصار. يقول: في هذا جواز الانتصار ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والحديث المذكور بعد هذا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وللحديث المذكور يعني للترغيب في العفو والصبر، ولمن صبر وغفر، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. قال: واعلم أن سباب المسلم لغير حق حرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه، ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبا لأسلافه. فلو قال له: يا زاني، لم يجوز له يقول: بل أنت الزاني. وإنما لو قال له: يا ظالم، جاز أن يقول له: إيه؟ بل أنت الظالم أو يا ظالم. ما لم يكن كذبا فيقول له: كلب، فيقول: أنت الكلب. هذا ليس بصحيح، هذا أيضا كذب. أو سبا لأسلافه: يا ابن الحرام، فيقول له: بل أنت ابن الحرام، ونحو ذلك. أو ابن الزنا، أو أمك كذا، أو أبوك كذا، أو عائلتك كذا. الثاني يقول له: يا ظالم، يا كاذب، أبي ليس كذلك، أمي ليست كذلك. فقه السب يعني سب إيه؟ واحد فقيه يعني يرد الانتصار، يرد يعني يرد السباب بالانتصار بما شرع الله عز وجل. يقول له: يا ظالم، يا فاجر، يا فاسق، لأنه إيه؟ لأنه سبه ففسق. يقول: فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم، يا أحمق، أو جافي، غليظ، جلف. زي ما ابن عباس رضي الله عنه قال لابن الزبير: إنك لجلف غليظ. جلف غليظ يعني. ها خلاص انت حر. انا بتكلم بيقولوا الالفاظ التي يجوز ان الجلف اصلا معناه يعني سيء الادب او نحو ذلك. وراح لو قال له يا قليل الادب يقول لانه لا يكاد احد ينفك من هذه الاوصاف. قال واذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الاول من حقه. الحق الشخصي اللي هو الساب المبتدئ بالسباب عليه حقان، حق للمسبوب وحق لله. فاما حق المسبوب فاذا انتصر فقد اخذ حقه، ويبقى اثم السباب الذي حدث بسوء العلاقه بين المسلمين عند الله عز وجل. يقول وبقي عليه اثم الابتداء او الاثم المستحق لله تعالى. وقيل يرتفع عنه جميع الاثم بالانتصار منه. طبعا ليس هذا ظاهرا، لان الرسول اثبت ان هناك اثم هو على الايه؟ على المبتدئ، على البادئ. لا، ما هو اذا كان قد قذفه فحقه في اقامه الحد، لكن اذا استوفى مما يعني اذا سبه بمثل هذه الالفاظ فاجابه بمثل هذه الالفاظ. لا، يبني الهالك هو اذا كان ابوه قد مات فيكون قد قصد ذلك. الهلاك الموت، حتى اذا هلك قلتم لا يبعث الله بعده رسولا، كل شيء هالك الا وجهه. يقول او الاثم مستحق لله تعالى. وقيل ارتفع جميع الاثم بالانتصار منه، ويكون معنى على البارئ اي عليه اللوم والذنب لا الاثم. لا، الظاهر المستبان. الرسول قال السباب ايه؟ فسوق. السباب فسوق، يبقى اقله معصيه من المعاصي. ما قال مهما قال فعلى البارئ منه. قال حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. باب استحباب العفو والتواضع. استحباب العفو، نعم، التواضع منه ما هو واجب وهو ترك الكبر. ودرجات التواضع متفاوتة، فالذي يترك الكبر أبرئ من الإثم، وأما الذي يبالغ على سبيل المثال في أمر مشروع محبوب لله عز وجل مثل أن يخدم أصحابه يخدم من دونه، وهذا من التواضع. وكذلك أن يكلم الصغير والضعيف والفقير والمرأة ويصحبهم ويجلس معهم. يعني واحد كبير في السن يخدم الصغير، واحد كبير في العلم يخدم طالب العلم. يقول مجاهد صاحبت ابن عمر ليخدمه فكان يخدمه. يعني ايه يخدمه؟ يعني مثلا ياتي له بطعامه، ياتي له بشرابه. قال قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ذكروا فيه وجهين. احدهما معناه انه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية. بالبركة كثرة الخير الأمر الخفي. يقول وهذا مدرك بالحس والعادة. والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. هذا الوجه أيضا صحيح ولا تعرض بين الوجهين. فإن الصدقة سبب لبركة خفية من عند الله عز وجل، وهذه بركة يجعلها الله عز وجل سببا لزيادة المال في الدنيا، والثواب يوم القيامة مضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة لا تحبة. قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فيه أيضا وجهان، أحدهما أنه على ظاهره أن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه، وهذا مشهود معلوم والله، ذلك أن الناس قد جبلوا وفطروا على حب من يعفو ويصفح ويسامح، والحب سبب للتعظيم بعد ذلك والعز، هو أعظم من إعزاز المال وأعظم من إعزاز الجاه والملك. فإذا أحبت القلوب شخصا فإنه يكون فوق رؤوسهم أعزه الله. قال والثاني أن المراد أجره في الآخرة، أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك، وهذا لا يعارض الأول. الحقيقة أن كلا الوجهين صحيح كما نقصت صدقة من المال. وقوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، فيه أيضا وجهان، أحدهما يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه، والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة، قلنا أن هذا هو الصحيح. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك لما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اهتمته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قال باب تحريم الغيبة. بهته قلت فيه البهتان وهو الباطل. قال والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه، وهما حرام. والغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وذكر البهت أن يقول له الباطل في وجهه. بعض الناس إذا قلت له ما تفعله غيبة يقول أنا أقول أمامه، أنا مستعد أن أقول أمامه، وهذا أمر لا يجوز. إن كان سبابا كان فسقا، وإن كان كذبا كان بهتا. قال الله سبحانه وتعالى عن حديث الإفك لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، باطل عظيم، كاذب. قال وهما حرام، يعني البهت والغيبة، لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا. وهذا داخل في عموم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. فهذا من وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هي أظنها الاستعانة وأظنها خطب الضاع عندي. هي استغاثة في كثير من النسخ وأظنها الاستعانة. إنها لا تختص بصورة الاستغاثة فقط طلب الغوث. وهو من أمر القادرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالقادر على أمر القادرين بالنهي عن المنكر يدخل فيه ذلك. الثالث الاستفتاء بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي، إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني ما يكفيني ولدي. يقول أو يقول يعني أخوان المفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا، فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان أمره كذا، كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند إنما سفيان رجل صحيح. يعني ممكن كانت تقول هي إيه، ما الحكم في زوج لا يعطي زوجته ما يكفيها وولدها؟ وكان شوائف وهو كان راجل صحيح فعلا، هو عارف سايب ابنه لا أبدا، ده حاجة الرسول أقرها فخلاص صفة وليست تصل إلى الإيه يعني. يقول فالتعليم جد الحديث هند وقولها إنما سفيان رجل صحيح. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، طبعا ده داخل في الدين والنصيحة، داخل في وجوه من وجوه منها جرح المجروحين من الرواة، الثبوت من الرواة والشهود، جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين من أصحاب الكتب. إذا وجدت إنسانا يقرأ لغير أهل العلم، لبعض أهل البدع، لمن يخالف دين الله، وأنت ليس عندك ما تبلغ به إلا أن تذكر هذا ما تزجره عنه، إلا أن تذكر له هذا الذي يعني هذا الراوي أو هذا الشاهد أو هذا المصنف، إلا أن تذكره بما تعلم عنه، فهنا يجوز معه. يقول وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. يعني لو لم يكن مشروعا جرح المجروحين كيف نعرف الحديث الصحيح ولا الضعيف؟ هذا من نصيحة الأمة، عندما يعني تذكر إنسانا في غيبته بما فيه من صفات تحذر منه. لو قلنا مثلا رجل هذا علماني، رجل ليبرالي، نحذر الأمة من أن تستجيب لدعوته مثلا. قال ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته فاطمة بنت قيس إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما قال وأما أبو جهم فضراب للنساء كثير أو فلا يضع عصاه على عاتقه كثير الضرب للنساء. صعلوك يعني فقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما استشارته أخبرها بعيب كل واحد منهما ولم يكونا حاضرين. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معينا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتلع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. وكذا كل صحبة، مش لازم متفقه يذهب إلى مبتدع، بل لو لقيت شابا يسير مع الشبان ويهتف كهتافتهم مثلا ويحذر عليه من السير في أفكار خبيثة أو أفعال خبيثة من مخدرات من سجائر من انحراف فكري، فالصحبة عموما وإن لم يلزم أن يكون متفقها بل شاب في مبتدأ حياته يصحب طائفة تضره ويصحب من يضره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم قال ويلزم الاستقامة. نعم، فلا يغتر به ويلزم الاستقامة. الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس، مصادرة يعني ظلمهم وأخذ أموالهم وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره لأن هذا من إنكار المنكر، كما قال الحسن لا غيبة لفاجر ذكروه ليحذر الناس منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذنوا له بئس أخو العشيرة. فهذا في النصيحة للمسلمين. بئس أخو العشيرة هذا الرجل كان فيه صفات غير جيدة والرسول صلى الله عليه وسلم سيلين له الكلام، ربما ظن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلين الكلام لهذا الرجل أن هذا الرجل ذو منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، قد نأخذ رجلا بالأحضان مثلا تأليفا لقلبه أو تقريرا لشره أو دفعا لشره. فإذا ظن بعض الناس أن هذا شخص مقرب لازم أن يبين أن هذا الشخص فيه كذا وكذا. لا يلزم التفصيل وإنجاز، لأن هذا من إذا كان مجاهرا بفسق أو بدعة كان ذلك من التحذير وبنية التحذير بنية النصيحة للمسلمين. فلما دخل ألان له القول. القصة لا أبدا لا، والقصة كانت كما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ألان له الكلام، فلما أول ما استأذن قال أذن له إذن له بئس أخو العشير. أنا عند تكملة الحديث لما سألت عن ذلك سألته فقال إن من أشد الناس، لا مش ده، من اتقاه الناس إن من أشر الناس من اتقاه الناس مخافة الشر. ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، هذا في الخطبة وهذا هو الأصل، أنني إذا كنت أريد النصيحة بما النصيحة العامة بما يحصل به الغرض من غير تعيين، فهذا هو الأصل. لكن قد نحتاج إلى التعيين، راوي معين كما ذكرنا، واحد ذو ولاية، حاكم ظالم، التحذير منه حتى يستنكر فعله، حتى يحذر منه. وذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذا الوجه أعرف المجاهر بالبدعة والفسق وكذا أمر النصح هو من المتفق عليه. قال السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب الأعمش، بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها، جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقيصا. يعني على سبيل المثال أقول له أهو الشخص مثلا اسمه أحمد، ده هو اللي جاي، يقول الطويل ولا القصير؟ يقول القصير، يبقى هذا مما يلوز. يقول له طب يقول له إيه الأزعة، يبقى كده بقت إيه؟ بقت تنقيص مثلا، أو يشاور بطريقة تدل على الضحك والاستهزاء، هذا نوع من التنقيص ويحرم، وليس يعني هذا الأمر تعريفا. نعم، أو حتى للتعريف ده يشمل الاسم أو الصفة، يعني أنا فلان هذا اللي هو بعين واحدة مثلا حتى يعرفه، وليس أن هذا لقب. المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، هذه المرأة السوداء، هذا للتعريف، هذا وصف وليس هي لقبا. ما هو ده، لأنها كان، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة لما قالت عن صفية يكفيك من صفية أنها كذا كذا، تعني قصيرة، أنه كان سبيل التنقيص. ده هو الصيغة نفسها من أولها، يكفيك منها، ده يعني كفاية فيها أنها سيارة، ده تنقيص قد غيرة طبعا صحيح، بس هذا لا يجوز ولو كان بين الزوجات. قال ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، والله أعلم. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحقا ما يقول ذو اليدين، فالرسول قال ذو اليدين يعني اليدين كبيرة، أصبح لقبا يعرف به. باب الغيبة باب خطير، ويعني لابد من الحذر منه، نسأل الله العافية. والتوبة منه فيها صعوبة، فأن يعلم الإنسان خطر الغيبة فأتركها ابتداء هو يعني الذي يعني ينبغي أن يعمل عليه الإنسان، لأن مسألة التوبة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يلزم أن يذهب فيستحله تفصيلا مع أن هذا فيه من إغال الصدور ما فيه ومن المفاسد ما فيه، ومنهم من قال بل يدعو له ويذكر محاسنه ويثني عليه في الأماكن وعند الناس الذين ذكره عندهم بسوء، ومنهم من قال بل يستحله مجملا، يقول ظلمتك في أمور سامحني، قد تكلمت في حقك سامحني، وهذا أوسط الأقوال وأحسنها. قال مسلم، قال مسلم حدثني أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. باب بشارة من ستر الله عليه في الدنيا يعني يستر عليه في الآخرة. التبريد ده هذا أمر آخر، أن هذا التبريد فيه نظر في هذا الحديث، بشرط من ستر الله تعالى عليه في الدنيا هذا لا يستفاد من هذا الحديث. الترجمة فيها بعد عن الحديث، الحديث في بشارة من ستر عبدا في الدنيا بأن يستر الله عليه في الآخرة. نعم، ده الحديث الأول اللي هو لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، ده الذي يدل على الحديث الذي يدل على الترجمة. والحديث الثاني لا يستر عبد عبدا، هذا حديث آخر. فكرة أنا أخطأت على عادتي، يعني أن أنا أقرأ الحديث المستقل بسنده، فينبغي أن نقول حدث قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ده حديث مختلف عن الحديث الأول. الحديث الأول لا يستر الله على عبد في الدنيا، إذا ستره الله فلم يفضحه وجعل ذنوبه خافية على العباد هذا له بشارة، أسأل الله العافية، اللهم استر عورتنا وعوراتنا، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون. فهذا من البشارات، لأن الله عز وجل حي ستير يحب الستر، فما كان ليستر عليه في الدنيا ثم يفضحه في الآخرة إلا لو كان هناك سبب آخر يقتضي فضيحته. أولئك الذين إذا خلوا من حرم الله انتهكوها، وإن كان أنواع الستر مختلفة، فالستر الذي يعني يحمد في ذلك أن لا يطلع الله عز وجل أحدا عليه مع لوم العبد لنفسه وندمه عليه ويعني اعترافه بذنبه، وليس ستر يعني أعمال مثل الرياء والحقد والحسد وظلم المسلمين. فمن يعني كان ظالما ولا يدري الناس إنما اشتهر عنه الخير والصلاح، فربما عرف ذلك قلة من الناس، فهذا لم يكن مستور الحال فيه على كل أحد. وكما ذكرنا هناك ذنوب قلبية ليست إلا مخفية على الناس، نسأل الله العافية، فهذه ليست من هذا الباب. يعني الرياء لا يستطيع أحد أن يقول فلان مرائم، لأن هذا عمل قلبي. فمثل هذا ليس المقصود بهذا الحديث. هل الرياء أن يعلن بعمله أو أي إعلان بالعمل يكون رياء؟ نقول لا يلزم، قد يعلن ذلك من أجل أن يقتدي به الناس أو ليتعلم منه أو يكون رياء، فإنما الأمر بالنية، العمل هو بالنية. فمن كان قصده طلب مدح الناس كان بقوله أنا صائم أو أنا صليت كذا الأمس بالأمس أو نحو ذلك كان عمله حابطا. وكما ذكرنا هذا من الذنوب المستورة. أعني من الذنوب المستورة التي هي الأصل فيها أنها لا يطلع عليها الناس، وليست مما يدل على أن الله يستره في الآخرة. الرياء إذا كانت نيته كذلك لم يكن هذا مما يستره الله عليه. قال القاضي يحتمل وجهين، قوله صلى الله عليه وسلم لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا استر الله يوم القيامة، قال: وقد يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف، والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الحديث المذكور بعده: لا يستر عبد عبدا إلا ستره الله يوم القيامة فسبق شره قريب. وذكرنا أن هذا لا يستر عبد عبدا تشمل ستر الظاهر بكسوته وستر الباطن بعدم ذكر عيوبه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة اللفظ لزهير. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له فلم يسدوا العشيرة، أو بئس رجل عشيرة. فلما دخل عليه ألن له القول. قالت عائشة: فقلت رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول. قال عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام، يعني لم يكن قد حسن إسلامه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، يعني تاب بعد ذلك ودخل في الإسلام. قال: وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخو العشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما أعلن له القول تألفا له ولأمثاله عن الإسلام. وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه. قال: مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. وقد أوضحناه قليلا في باب الغيبة، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، وإنما تألفه بشيء من الدنيا مع عليل الكلام. وأما بئس ابن العشيرة أو رجل العشيرة فالمراد بالعشيرة قبيلته، أي بئس هذا الرجل منها. فهذا يسمى المداراة وليس النفاق كما يقوله الناس، وليس المداهنة، وإنما حسن معاملة مع بيان النصح للمسلمين حتى لا يغتروا بحسن المعاملة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم القيد. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر. قال مسلم: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. هناك عدم الرفق وعدم العنف، يتكلم بكلام جاد دون رفق ولكن ليس عنيفا، لذلك قال على ما سواه وما لا يعطي على سواه. وما لا يعطي على ما سواه. انا قلت ايه؟ على ما لا سواه. وما لا يعطي على ما سواه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. في الحديث زاد في الحديث: ركبت عائشة بعيرة فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق فإن الرفق، ثم ذكر مثل تردده، تردده يعني تشدد عليه. قال النووي رحمه الله: باب فضل الرفق. أما العنف والعنف والعنف، ما نعرفش احنا إلا ليه العنف، الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق. في هذه الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به، وذم العنف والرفق وذم العنف. والرفق سبب كل خير، ومعنى يعطي على الرفق أن يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. قال القاضي: معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره، بل الظاهر أن الله يثيب عليه، يعطي يعني في الدنيا والآخرة ثوابا من عنده سبحانه وتعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، ففيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى وصفه برفيق. قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. أما إذا لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع من وصف الله تعالى به ففيه خلاف منهم، ففيه خلاف منهم من قال أبقى على ما كان قبل ورود الشرع فلا يوصف بحل ولا حرمة، ومنهم من منعه. والأصل في الحقيقة أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، فالأصل هذا من باب التوقيف يعني المنع. قال: وللأصوليين المتأخرين خلاف في تسمية الله تعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الآحاد، ده ليس عند السلف، خلاف ده كل الأصوليين المتأخرين. يقول: فقال بعض حذاق الأشعرية: يلوز، بل الصحيح أنه يجب قبول الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن خبر الواحد عنده يقتضي العمل، وهذا عنده باب العمليات، العمليات اللي هو الدعاء، يعني يقول: يا رفيق يا رحيم مثلا، يقول لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة الشرعية، وإن كان يعمل بها في المسائل الفقهية، وده الصحيح أن أسماء الله لا تثبت بالأقيسة. وقال بعض متأخرين من ذلك، وقال بعض متأخرين يمنع ذلك، لأن هذا باطل. أولا قضية أن هذا من العمليات، وخبر الواحد لا يفيد إلا العمل، هذا ليس في كل أخبار الأحد. فخبر الواحد المتلقى بالقبول نحو أحاديث البخاري ومسلم التي لم تستدرك عليهما، فهذا على الصحيح يفيد العلم والعمل، يفيد العلم النظري لا الضروري، يفيد العلم الناشئ عن النظر. نعم هذا العلم لا يكفر المخالف به لاحتمال التأويل، لكن يأثم ويكون مبتدعا من أنكره بعد بلوغ الحديث الصحيح. الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه آحادا يبلغون عنه عقائد الإسلام وأصوله، فلا يقال أن هذا الحديث الصحيح الذي احتفت به القرائن لا يفيد العلم، كما ذكرنا يفيد العلم النظري وقد يفيد العلم الضروري في بعض الأحيان إذا اقترن به قرائن قوية. الغرض المقصود أن الأصل في خبر الواحد الذي احتفت به القرائن مثل تلقي الأمة له بالقبول أنه يفيد العلم النظري. إذا القرائن وصلت إلى حد التواتر، أو يعني أوصلته إلى حد التواتر وعلى الإجماع وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، صار يفيد العلم الضروري. فهذه المسألة إنما هي يعني للمتكلمين وليست للفقهاء أهل السنة الذين لا يزالون يثبتون ما ورد في الأحاديث الصحيحة كصفات لله سبحانه وتعالى. نعم. الأقيسة التي يعمل بها في المسائل الفقهية قياس الشبه وقياس العلة، كلاهما لا يستعمل في حق الله تعالى. وأما القياس المستعمل في حق الله فقياس الأولى، وأن كل كمال ثبت للمخلوق وهو في أصله كمال فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق تنزه الله عز وجل. ليه قلنا القيد اللي زايد ده اللي هو وهو في أصله كمال؟ لأن هناك كمال نسبي بين المخلوقين قد يكون مرده إلى نقص، كالأهلية للولادة الولادة، فالأصل فيها أنها نقص. عندما تتأمل لماذا يتوالد الخلق، لماذا قدر الله عليهم التوالد؟ لأجل موتهم فيحتالون إلى حفظ نوعهم، قدر الله التكاثر حتى يحفظ النوع، فهذا الأمر في الحقيقة نقص. أعني أن التوالد نشأ عن الحاجة إلى يعني نشأ عن أمر البقاء، وهو كما ذكرنا في أمر التناسب بين العباد نسبيا، القادر على الإنجاب الذي يلد أكبر من الذي لا يلد أو لم يلد. ولكن في حق الله سبحانه وتعالى صفة الكمال أنه لم يلد ولم يولد، وذلك لأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الحي الذي لا يموت. فهذا كما ذكرنا القياس الذي يمكن استعماله قياس الأول فيما هو كمال له سبحانه وتعالى، فيما هو كمال ومن في أصله وليس نقصا في حقه سبحانه وتعالى. كل كمال ثبت للمخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. الدليل على ذلك ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، وهذا كما هو ظاهر إنما يكلمه، إنما على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكلام على أنه مثل ضربه الله للوثن وللرب سبحانه وتعالى، فالوثن عبد مملوك لا يقدر على شيء، فالرب عز وجل إذا كان العبد منزها عن هذا النقص فالله أولى أن يكون منزها. وقال عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. إذا كنتم لا ترضون لأنفسكم يعني يكون لكم من تملكون شركاء، فالله أولى أن لا يكون له شريك من مملوكيه من عبيده الذين لا يملكون معه شيء. قال فمن أجاز ذلك فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع لم يسلم ذلك، بل الصحابة بالقطع تناقلوا هذه الأحاديث وغيرها وذكروا من أسماء الرب فيها وما وصفوه بها، ما وصفوه بما ورد يعني وصفوه بما ورد في الأحاديث التي رووها، فدلت مسالك الصحابة على قبول ذلك. مسألة أنه لا يسلم هذا كلام باطل، يعني أقصد من منع قال لا نسلم ذلك كيف، وكتب السنة مليئة بذكر الأحاديث التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى، والسلف عام الصحابة فمن بعدهم يرونها قابلين لها لم يمنعوا روايتها. نفس الذات. قال ومن منع لم يسلم ذلك ولم يثبت عنده إجماع فيه فبقي على المنع. طبعا إذا بلغته الأحاديث التي رواها الصحابة فكونه لا يسلم يبقى هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى يعني حجة حتى يقول لا أسلم، ولم يثبت عنده إجماع يحتاج إذن لما ينقل غير واحد حتى من أئمة المتكلمين أن السلف أمروا هذه الأحاديث كما جاءت وينقل اتفاقهم على هذا، فأبد أن يذكر من الذي خالف، وإلا فالإجماع الذي ينقله أحد العلماء لا يجوز لأحد أن يخالفه حتى يعرف المخالف، طالما نقله عالم بمذاهب علماء الأمصار نقله إجماعا فلا بد أن ينقل المخالف وليس مجرد ادعاء أني لا أعلم من خالف بهذا فيكفي القدع في الإجماع طالما نقل. قال المزري فيطلق رفيق إن لم يثبت بغير هذا الحديث الآحاد جرى في جواز استعماله الخلاف الذي ذكرناه، والذي لا نشك فيه أنه يلزم لمن بلغه الحديث قبوله واعتقاد أن الله عز وجل رفيق. قال واحتمل أن يكون رفيق صفة فعل، وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعباده، طبعا ده من أبعد الكلام لأن هذا وصف للعبد، خلاصة الكلام هذا ما يخلقه الله من الرفق لعباده يعني يكون رفقا مخلوقا في قلوب العباد، وهذا الحديث ليس كذلك، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله لا يحتمل هذا الذي ذكره. قال والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر واحد، وقد قدمنا هذا واضحا في كتاب الإيمان في حديث إن الله جميل محب الجمال، وفي باب تحريم الكبر وذكرنا أنه اختيار إمام الحرمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا بن علي، قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن المهلب عن عمران بن حسين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أرى الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، يعني الناقة. في الرواية الأخرى قال: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. قال في بعض الطرق: فقال: خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. قال: حدثنا أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال: حدثنا يزيد عن المزورية قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال: بينما جارية على ما قاد عليها بعض متاع القوم، إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل، فقالت: حل، اللهم لعنها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. في الآية الأخرى: لا أيم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله. يمين الله أيمن الله. قال النووي: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: في الناقة التي لعنتها المرأة، خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، إنما قال هذا زجرا لها ولغيرها، وكان قد سبق نهيها ونهي غيرها عن اللعن، فعوقبت بإرسال الناقة. إرسالها لقد ترعى هذا. قال: فعوقب إرسال الناقة. والمراد النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق، وأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي باقية على الجواز، لأن الشرع إنما ورد بالنهي عن المصاحبة، فبقي الباقي كما كان، البيع والذبح. ليس لها ذنب الناقة، ليس لها ذنب، وإنما منعت هي من الانتفاع وأعتقت الناقة في الحقيقة. قال: وقالوا ناقة ورقاء، أي يخالط بياضها سواد، والذكر أورق. وقيل هي التي لونها كلام الرمد. حل كسر اللام بغير تنوين أو بالتنوين حلم. قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها وأعروها، المراد هنا خذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لكل أحد؟ الذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه إنما يلزم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. كانت حل كلمة زجر للإبل واستحفاف. قوله صلى الله عليه وسلم قال مسلم: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. حدثني سعيد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كانت ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه فلعنه، فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك إلى دعوته. فقالت: سمعت رسول الله. فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. في الرواية الأخرى عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فيه الزجر عن اللعن، وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة، لأن اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد وأمر من رحمة الله تعالى، وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر والتقوى. وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد، فأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة وهي الإبعاد من رحمة الله فهو من نهاية المقاطعة والتدبر، فهذا غاية ما يوده المسلم الكافر ويدعو عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، لأن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا، وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم، وهذا أظهر مساوي لإثمه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونون شفعاء ولا شهداء، معناه لا يشفعون يوم القيامة، حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار، ولا شهداء في ثلاثة أقوال، أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا إلا تقبل شهادتهم على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات، والثاني: لا يكونون شهداء في الدنيا إلا تقبل شهادتهم بفسقهم، والثالث: لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله. وإنما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا ولا يكون اللعانون شفعاء بصيغة التكثير، ولم يقل لاعنا واللاعنون، لأن هذا الذنب في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة ونحوها، ولأنه يخرجونه أيضا اللعن المباح وهو الذي ورد به الشرع، وهو لعنة الله على الظالمين، لعنة الله، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله الوصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمصورين ومن انتمى إلى غير أبيه وتولى غير موليه وغير من الأرض وغيرهم وغيرهم ممن هو مشهور في الحديث الصحيح، وتولى غير موليه وغير من الأرض وغيرهم وغيرهم ممن هو مشهور في الحديث الصحيح. الأمجاد المتاع، متاع البيت الذي يزينه من فرش ونوالق والستور. قولوا قولي هذا واستغفر الله.